ومعنى لزوم جماعة المسلمين المجتمعين على ولي أمر وهي الدولة الوطنية بالمملكة العربية السعودية هو الإقامة معهم ومصاحبتهم وامتثال ما يحقق مصالحهم واجتناب الإضرار بهم، وهو واجب بالقرآن والسنة. فمن دلائله قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فعند ابن أبي حاتم في تفسيره عن سماك بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس رضي الله عنهما بالمدينة فقال: ما تقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ قال: لا، أعطهم يا حنفي. ثم قال: يا حنفي، الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ وفي البخاري ومسلم في حديث طويل من طريق بسر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمرا له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال النووي رحمه الله: وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته، وإن فسق وعمل المعاصي فتجب طاعته في غير معصية. انتهى كلامه. ويتناول هذا اللزوم المواطنين أصالة والمقيمين تبعا، لأنه من جملة الوفاء بالعهود المأمور به في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.